الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم الله تدائما دائما على اعدائه ارحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين. كان الكلام في الروايات التي يستفاد منها وهي صريحة في اعتبار الذكورة في القاضي والوالي والأمير، وأضفنا إلى ذلك جانبا ثالثا وهو المفتي. المراد من المفتي يعني من يقلد يرجع إليه بالتقليد. من جملة الروايات الواردة في ذلك ما جاء في نهج البلاغة. في نهج البلاغة عدة روايات موجودة انصافا يستفاد منها هذا المعنى، نقرأها سردا. ما جاء في نهج البلاغة منها به حسب كتاب بعض المعاصين صفحه 355 فما بعد: يأتي على الناس زمان لا يقرب فيه إلا الماحل. ماحل يعني الواشي النمام، لا إله إلا الله. ولا يضرف فيه إلا الفاجر، يعني الفاجر يعد ضريفا. ولا يضعف فيه إلا المنصف. يعدون الصدقة فيه غرما أو غرما، والصلة الرحم منا، والعبادة استطالة على الناس. ثم هذا هو بيان للزمان الذي يكثر فيه الفساد. ثم يقول: فعند ذلك يكون السلطان بمشورة النساء يا مشورة النساء وإمارة الصبيان إلى آخره. يستفاد من هذه الرواية أن من جملة آثار فساد الزمان إمارة الصبيان، وأن من كان صبيا يصل حد الإمارة. طبعا مراد بالصبيان يعني أولاد الأمراء اعتبار آبائهم مثلا. والمراد بمشورة النساء يعني استشارة في الأمور العامة، في المصالح العامة، في الحرب والسلم والصلح وإدارة البلاد والثقافة والمطبوعات والكتب والجرائد والجيش كل ذلك، كل الأمور الاجتماعية الصناعة يستشار مع النساء بحيث هن يبدين رأيهن فيه. خب لا إشكال أن الرواية المباركة دلالتها على أن المرأة إذا تستشار في الأمور العامة لا تصلح لذلك، فكيف إلهية أميرة النعم بالأولوية القطعية. يعني بعبارة أخرى يستفاد منها أن فساد الزمان من جملة الأمور المؤثرة في فساد الزمان الرجوع إلى النساء في المشورة مشاورة. طبعا شرحنا سابقا نسيئة الكلام إن شاء الله تعالى أن الروايات الدالة على أن النساء لا تستشار على طائفتين: طائفة منها لا تستشار يعني في الأمور العامة، في الجيش، في التعليم، في التربية، في الصناعة، في إدارة البلاد لا تستشار بهذا المعنى. وقد تأتي بعض الروايات في عدم مشاورتهن، يعني في أمور الشخص نفسه، يريد يسافر مثلا، يريد يشتري بيت مثلا، يريد يصنع بيت، يريد يشتري سيارة، لا يستشير مع النساء في أموره الخاصة. الروايات مختلفة في هذه الجهة. هذه الروايات المباركة بقرينة إمارة الصبيان وبقرينة فساد الزمان يراد بمشورة النساء أو بمشورة النساء يراد بذلك بإصلاع الأمور العامة، أن في الأمور العامة لا تستشير. طبعا من المحتمل قويا أن طائفة من هذه الروايات الواردة في مشورة النساء ظهرت، لا أقل نقول ظهرت في العصر العباسي في جملة من أمراء بني عباس النساء كانت محل المشورة، بل الأمور ترجع إليها. ولولا خوف الإطالة حتى بعض النساء، يعني بعض النساء التي كان لها اهتمام كبير بين الناس فيما بعد عذبت بنحو غريب جدا. المجال لا يسأل عن التاريخ، الإخوة يراجعون كتاب التاريخ. في كتاب الكامل مثلا ابن الأثير يذكر بعض الأمور في هذه الجهة وغيره، وجاء في كتب التاريخ مثلا بالمثال هذه المرأة خيزران أم موسى الهادي كانت تتكلم معه زوجة المنصور تتكلم معه كثيرا في حوائج المراجعين فكانت المواكب تغدو إلى بابها، يعني فيما بعد آل الأمر، هذا تقريبا في منتصف القرن الثاني، آل الأمر أن الإنسان أشخاص الذين لهم حوائج، لهم أمور اجتماعية، لهم أمور إدارية، لهم أمور الخليفة، بدلا يذهبوا إلى قصر الخليفة كانوا يذهبون إليها إلى أمها، صارت باب الحوائج. وطبعا يقدمون لها رشاوي، يقدمون لها هدايا حتى هي تغذي حوائجها. طبعا بعد ذلك ولده هذه منعها من ذلك إلى آخر قصتها، لولا ليس قرضنا الدخول في هذه الأمور مناسب هنا. على كيف ما كان، فاحتمالا اشتهار هذه الروايات كان في عصر العباسيين الذين انصافا بعضهم روجوا أمر النساء كثيرا، أمهاتهم وزوجاتهم. ومن جملة ما في نهج البلاغة أيضا، بل في كتاب لأمير المؤمنين سلام الله عليه إلى ابنه الحسن سلام الله عليه، قال قد سلام الله عليه وإياك ومشاورة النساء. بما أن الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه ذاك الزمان لم يكن متصديا بحسب ظاهر لأمور المسلمين باعتبار أن والده أمير المؤمنين حي، ولذا في تصورنا إياك ومشاورة النساء تحمل هذه الرواية على المشاورة في الأمور الخاصة المناسب. هناك المشاورة في الأمور العامة في إدارة البلاد، وهنا المشاورة في أموره الخاصة. إياك ومشاورة النساء فإن رأيهن إلى أفن، أفنم يغرى أفنم يغرى كلاهما صحيح، وعزمهن إلى وهن، واكفف عليهن من أبصارهن بحجابك إياهن. أكد الإمام كثيرا على احتجاب النساء، أن النساء لا تظهر، فإن شدة الحجاب أبقى عليهن، يعني الحجاب بالنسبة إليها كمال، درجات الكمال لا تتناهى، كل ما كان أكثر أحسن. ثم الإمام يذكر له ما باصطلاح حسب كلام الإمام مع الإمام الحسن أمره واضح، لكن حتى هذا الكتاب يكون درسا للآخرين. واحتمال أنه صحيح في الأمور الشهور في زمان أمير المؤمنين، لكنه فيما بعد إذا آلت لك الولاية خلاف الله، يعني وكفف عليهن من أبصارهن فإن شدة الحجاب، كله أمور خاصة بعيدا يكون ذاك أمر عام. ثم قال وليس خروجهن بأشد من إدخالك من لا يثاب به عليهن، يعني أنت شخصا لا تحب أن تدخل على أهلك على زوجك من لا يثاب به. خب إذا خرجت إلى السوق وعاشرت مع رجل مثل ذلك، شو سبب في ذلك؟ إدخال من لا يثاب به إلى البيت ليس بأشد من خروجها من البيت ومعاشرتها مع الرجال. وإن استطعت أن لا يعرفن غيرك فافعل، كلام جميل من أمير المؤمنين صلى الله عليه، ولا تملك المرأة من أمرها ما جاوز نفسها. المرأة تستطيع أن تتملك أمر نفسها، فإن المرأة ريحانة، الريحانة في اللغة العربية تطلق على مطلق الورد، ريحانة يعني ورد، فإن المرأة ريحانة وليست بقهرمان. كلمة قهرمان وقهرمان لفظ فارسي، قهرمان هنا مؤنث المذكر قهرمان، قهرمان في اللغة العربية معنى البطل، لكن هذا اللفظ قهرمان لما دخل في العالم العربي في عصر الصحابة من بعد في اصطلاح مجيء الفرس وغيره لم يكن في اللغة العربية معنى البطل، قهرمان باللغة الفارسية پهلوان قهرمان معنى البطل، لكن قهرمان في الروايات يراد به الإنسان المكلف بتدبير البيت. تارة مثلا إنسان له عبدون، عبد مثلا يخدم البيت، أخرى بعض العبيد كان لهم قابلية أو غير العبيد أيضا، فالشخص يكلفه ويعطيه صلاحية في إدارة البيت، في البيع والشراء وشراء الحاجيات للبيت، خصوصا في زمان يجيب بناء صناع مثلا، بيت صار في خلل صار في حاجة، أمور البيت كلها تكون بيده، هذا يسمى قهرمان. اصطلاح القهرمان باللغة الفارسية معنى البطل الإنسان القوي، لكن في الروايات ليس بهذا المعنى، ينبغي أن يعرف في الروايات بمعنى المدير لأمور البيت، والعبد الذي كان يشتغل في افرض مثلا شغله التنظيف، شغله مثلا الاثمار والاشجار مثلا، هذا لا يسمى قهرمان، بل هو عبد الله يسمى. العبد الذي يفرض اليه اداره البيت هو المدير، حاجيات البيت الذي يحتاج الى ترميم، تعمير، صباغ، ماشاء، كل الحاجيات، بحيث انه يكون موكلا ومفردا من قبل صاحب البيت في إدارة أمور البيت، هذا يسمى قهرمان. فالقهرمان بهذا يعني المدير للبيت. فالإمام يقول إن المرأة ورد وليس مديرا للبيت، ليس مديرا للأمور، يتصل بالآخرين يجيب عمال كذا، لا. فلا تملك المرأة من أمرها ما جاوز نفسها، يعني المرأة تعطى لها من الصلاحية بمقدار ما تهتم بشؤون نفسها، بمقدار ما يصل لنفسها، و اما بقیه الامور حتی اداره البيت لا تعطله. اداره البيت به هذا المعنى، مو اداره البيت الداخليه، يعني حاجيات البيت من الخارج، يشتري فواكه، يشتري مثلا لهم ملابس، الامور التي البيت و اهل البيت يحتاجون اليه يفرضها لرجل، و قد يكون غالبا لعبد، مثلا العبد المدير، مدبر، عبد عاقل مثلا. فإن المرأة ريحانة، صحيح، وليست بقهرمانه. على این قهرمان مو لا يترجم بالفارسي كما رأيت، إن ليس قهرمان يعني قهرمان بطل، لا، مراد ليست بمدير لأمور البيت بحيث تتصل بالآخر، مدير بهذا المعنى، مدير مو مدير داخلي تربية الأولاد، لا، هذا شأنه. فإن المرأة ريحانة وليست بقهرمانه، ولا تعد بكرامتها، ولی نفسها، ولا تطمعها في ان تشفع لغيرها او ان تشفع اليه، ولا تعدي، احتمال ان تعدي، لانه ما ضابط الكلمه، ولا يتعدى بكرامتها من نفسها، يعني مقدار نفسها هي مسؤول عن نفسها. هذا بالنسبه الى هذه الروايه المباركه في كتاب نهج البلاغه لامير المؤمنين، يعني لسيد الرضي. نحن بمناسبة شرحنا مفصلا أن السيد الرضي رحمه الله لما كتب كتاب نهج البلاغة في سنة 400 تقريبا، كانت عنده جملة من المصادر التي الآن غير موجودة عندنا، جملة من المصادر الموجودة حاليا عندنا. فمثلا هذه الرواية مقدار من في كتاب الكافي موجود عن أبي جعفر، وفي مقدار من عن عبد الرحمن بن كثير، ولو أضفت الصحيح كثير، لكن الكثير هو المشهور على الأسف. أنا أبي عبد الله في رسالتي إلى رسالة أمين إلى ابن الحسن، ورواه الصدوق رحمه الله في أواخر الفقيه في باب النوادر في كتاب أمير المؤمنين إلى ولده محمد الحنفية، ينسب الكتاب تارة إلى الحسن وأخرى إلى محمد. الذي أنا أتصور والعلم عند الله سبحانه وتعالى السيد الرضي رحمه الله، هذه المصادر التي هنا مذكورة، السيد الرضي رحمه الله أخذ هذه الرسالة من كتاب رسائل الأئمة للشيخ الكليني. كتاب رسائل الأئمة كتاب لا بأس به، جمع فيه الكتب التي كتبها الأئمة والرسائل التي كتبها الأئمة. هذا الكتاب الآن محفوظ، لم يصل إلينا، الآن لا يوجد حسب علمي حتى في المكتبات خارج داخل، حسب علمي والعلم عند الله، لعله يعثر عليه فيما بعد في مكتبه. على حسب علمنا هذا الكتاب مفقود، لا يوجد، في الفعل غير موجود عندنا. ولكن المرحوم السيد ابن طاووس رحمه الله في القرن السابع كان هذا الكتاب عنده في أواخر كشف المحجة لثمرة المهجة، أواخر الكتاب، وصية له إلى ولده السيد طاووس، صافا كتاب جميل كشف المحجة، هناك في آخره وعنوان وصية عامة يذكر هذه الرواية من كتاب رسائل الأئمة للشيخ الكليني، يذكر إسناده، يقول أذكر لك هذه الرواية ويذكر سنده إلى الشيخ الكليني في كتاب رسائل الأئمة عن بإسناد، طبعا الإسناد لا يخلو عن كلام ليس له دخول في ذلك، عن أمير المؤمنين صلى الله عليه إلى ابنه الحسن بعد منصرفه من صفين، أو لعل هذه رسالة أخرى، أنا له رسالة لي بعد منصرفه من صفين. وكيف ما كان، انصافا هذه الكتب وهذه الرسائل جملة منها كانت مشهورة، ولولا خوف الإطالة لشرحت حال هذه الكتب أكثر، لكن المجال لا يسع إن شاء الله في أبحاث أخرى. سيدنا مثلا بعد ما انصرف يوم الصفين شنو المناسبة بينه وبين الإمام حسن؟ أكو موارد طاف تدخل النساء بالنسبة لهم حسن كان يدخلن أو كان يدخل في أمور الجيش حتى يعني مورد ال بالعكس أنتوا تأيرا قلت ليس في موارد العام خب قلت في الأمور الخاصة يعني قلت مو مناسبة حتى من صرف يوم الصفين وجاء فعل الإمام حسن تعال لا كتاب كتبه له لا إيش قال مو تكلم معه هاي رسالة بخطي مثل ما كتب إلى مالك العشرة. هاي مرة هاي رسالة مفصلة هي كم صفحة يعني مو صفحة واحدة. ففيها وصايا لبلده الحسن منها هذه الجهة. ما ليس المراد من الاستشارة الاستشارة معها في الأمور العامة. شرحت هذا الشيء. قلت إنصافا لا يتناسب مع المشاور. على أي كيف ما كان يستفاد من هذه الرواية المباركة. طبعا هذه الرواية المباركة ليس فيها دلالة صريحة على نفي القضاء والإمارة لا إشكال فيه إلا أن الرواية متضمنة لفقرات يستفاد منها يعني إذا فرضنا أن أمير المؤمنين يقول لبلده الحسن أن المرأة لا تدير أمور البيت يعني بيع وشراء وحاجيات وذهاب إلى السوق خب هل حينئذ تدير أمور المجتمع؟ إذا لا تدير بيتا هل من المعقول أن أمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم يسمح لها أن تدير أمور المجتمع كله أو أمور الدولة بيت صغير خصوصا إذا فرضنا أن الشخص صغير مثلا له زوج وبلد لا يحتاج له أمور كثيرة مع ذلك أمير المؤمنين يقول أن المرأة ريحانة وليست بقهرمانة أن المرأة غير مكلفة بإدارة أمر البيت الأمور الخارجية للبيت فإذا كان هكذا قب بطريقة أولى لا تصلح للإمارة العامة بين المسلمين واضح جدا واضح كما هذا بالملازمة العرفية الواضح و اما فيها عدة احكام بالتسانخ يثبت ذلك يعني السنخية ان صح تعبير لانه شرحنا سابقا ان الاحكام لابد من سنخية بينها فاذا فرضنا ان امير المؤمنين يصر على الامام الحسن بان المرء لا يعرفن غيرك ان النساء لا يعرفن غيرك او لا لك لا سيذهبون الى الاسواق العامة ادخال من لا يوثق به عليها ليس بأشد من خروجهن الى الاسواق اذا فرضنا هذا المقدار امير المؤمنين يؤكد خب طبعا بالنسبه للقضاء بالنسبه للامارة بطريقه اولى لا اشكال فيه طبعا هذا من جهه السنخيه تسانخ بين الاعتبارات لا من جهه الاصابه نفس المطلب فقول الامام عليه السلام ان المراه ريحانه وليست بقهرمانه انصافا يعني ظهورها فيما نحن فيه واضح لكن بعض الفقرات هم يستفاد منه من جملة الروايات استعلان نقل ما جاء في نهج البلاغه ان امير المؤمنين صلى الله عليه وسلم بعد حرب الجمل تعلمون خب ادارت و امره معروفه و طبعا ما انكم تعلمون ان عائشه ما بين زوجات النبی لا اشکال انها امرأة متحركه حركه اجتماعی خب مع وجود آیه قرن فی بیوتکن خب لابد ان تكون المرأة جریئه بعد جدا مع وجود آیه صریحه و قرن فی بیوتکن خرجت من بیتها و تطلب بدمع عثمان اصلا لا ربط حتی با عنوان اشاعری لا ربط بینها بین عثمان اصلا ما اله معنی لا يوجد أي معنى لطلبها بدم عثمان على أن عثمان الطالب بدمه إن كان حقا أو كان باطلا الطالب بدمه إما عصابته أولاده عصابته أولاده عشيرته بني أمية وعائشة لم تكن من بني أمية كانت من بني تيم عائشة تيمية من عشيرة طلحة عائشة بنت عم تقريبا طلحة تعتبر فهي ليست من بني أمية ولا من بني مروان و هي من تيمية لا ربط بينها و بينها بحسب العشيرة ثم اذا كانت القضية اذا فرضنا ان الورثة و ان العشيرة لم يطالبوا بدمه الامر يعود عادة الى امام المسلمين و امير المؤمنين هو المتصدي لذلك اذا مات اي واحد من افراد المسلمين ظلما مثلا قتلا من اي جهتين ظلما عدوانا او مجهولا المتصدي لذلك هو امير المؤمنين بعد امام المسلمين المتصدي لذلك اصلا لا يوجد اي توجيه لحضور طلحه والزبير وعائشه في حرب الجمل اي توجيه لا يوجد لا من عشيرته لا من قراباته لا انا بل فمع وجود النص القرآني الصريح وقرن في بيوتكن، نص صريح ليس لا يقبل أي توجيه. على عين امرأة متحركية الوحيدة من نساء النبي التي قبل بالله بقية النساء كلها جلست في البيت وقرن في بيوتكن إلا عائشة، فهي خرجت وذاك الباب. وطبعا إنسان إنصافا يحضر الحرب والدماء والسيوف والرمال، واقعا مثلا صعب جدا. اشتركت في هذه الحرب والرماح، قلت الرمال اشتباه، والرماح والنبال. خب المرأة تشترك في هذه الحرب بهذه الصورة، انصافا امرأة غير طبيعية، يعني امرأة حركة تطور. ما ذلك امير المؤمنين صلى الله عليه بعد حرب الجبل يريد ان يقول انه اذا انتهى الامر الى هذا الشيء ستلاحظون. قال قدس سلام الله عليه: معاشر الناس، إن النساء نواقص الإيمان، نواقص الحظوظ، ونواقص العقول. فأما نقصان إيمانهن فقعودهن عن الصلاة والصيام في أيام حيضهن. هذه المسألة نقصان إيمانهن ونقصان عقولهن، هذا مروي بأسانيد متعدد عن رسول الله، لا إنه خاص بأمير المؤمنين كما نقرأ إن شاء الله تعالى. و نفس التعبير موجود لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فاما نقصان ايمانهن فقعودهن عن الصلاه والصيام في ايام حيضهن. ولا يستشكل بان الرسول كيف يقول هذا نقص في الايمان وهو الذي امر، لان شرحنا سابقا ان الايات الكتابيه المتصديه للحيض تعرضت لحكم الجماع فقط، وانه لا يجوز مجامعتهن في ايام الحيض. واما مساله الصلاه والصوم فبسنه رسول الله ليس بالايات الكتابيه. دلت السنة النبوية على أن المرأة لا تصلي ولا تصوم في أيام حيضها. خب يمكن لشخص أن يقول أن الرسول هو الذي قال أن المرأة لا تصلي ولا تصوم، كيف يقول نقصان الإيمان وهو الذي جعل؟ خب كان بإمكانه صلى الله وسلامه عليه أن يجعل الصلاة والصوم لهن فلا تكون ناقص الإيمان. الجواب عن ذلك شرحنا سابقا أن المستفاد من مجموع الروايات أن الأحكام الشرعية ليست اعتبارات صرفة، تكشف عن واقع تكوینی في الانسان او في الموجودات. يعني ان الرسول صلى الله وسلامه عليه كما شرحنا سابقا جعل السنن بيده كان مبنيا على تكميله واستكماله من قبل الله سبحانه وتعالى. في طائف من الروايات الصحيحة: ان الله اكمل نبيه بعد ان اكمل نبيه فوض اليه امر دينه، والسنن النبوية مأخوذة من هذا التفویض، و ان الشيء الذي جعله رسول الله يكون عدلا لما جعله الله سبحانه وتعالى. لكن في المصطلح الاسلامي ما جعله الله يعبر عنه بالفرض ما فرضه الله، وما جعله النبي يعبر عنه بالسنه سده النبي. هذا صار مصطلح اسلامي: فرض وسنه، فريضه وسنه. عشرات الروايات التعبير فيها موجود فريضه وسنه، فالفريضه ما فرضه الله سبحانه وتعالى. طبعا في بعض الموارد هذا الاستعمال ليس، يعني هذا اللفظ لم يستعمل بعض في بعض الموارد لا أرد الآن احاطه الكلام بده. والسنة ما سنه النبي، فسنة رسول الله مبنية على أنه بتكميل من الله وباستكمال من الله يرى الواقع التكويني للإنسان. فالمرأة واقعا فيه نقصان تكويني، حتى أن رسول لم يجعل عليه الصلاة، مو أنه أمر اعتباري صرف كان بإمكانه أن يجعل عليه الصلاة وأن لا يجعل، لكن اختار أن لا يجعل. لا، ليس الأمر كذلك. المستفاد من مجموع الأمور كما أن الرجل في حال الجنابة وفي حال القيام من النوم وبعد البول أجلكم الله ما شابه ذلك لا يصلح التقرب إلى الله، ليس أمرا اعتباريا. أن النبي كان بإمكانه يقول أن الإنسان إذا بال هم يصلي، أم كان بإمكانه يقول لا يصلي حتى يتوضأ. فهو الذي اختار الصلاة مع الطهارة من البول أو الجنابة، وإلا في الواقع لا فرق بده. لا، ليس الأمر كذلك. بالنسبة إلى هذه الحالات الحدث يعني حالات الحدث كالحيض والجنابة والبول ومس الميت وما شابه ذلك، توجد في الإنسان حالة، طبعا النبي يدرك تلك الحالة باستكمال من الله، يوجد في الإنسان نقص لا يتمكن من التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. فقوله عليه السلام: فأما نقصان إيمانهن فقعودهن عن الصلاة والصيام في أيام حيضهن، هذا إشارة إلى هذه النقطة. الشيطان يقول تكيف ميرسان قلت وعن يكون عجب ترسان إن دائز نقصان إيمانهن. جبران نمیکنه. خب اون نقطه تکوینیشه چون رشدش سریع تره، یعنی حیز و میز و این حالاتش زودتره دارمتی بود. و اما نقصان عقولهنه فشهادت امرأتین که شهادت رجل الواحد، و اما نقصان حدودهنه طبعا مقدار الذي انا اعترف اظن احتمل موجود اکثر موجود عن رسول الله صلی الله سلام علیه نقصان حدودهنه فی روایات النبی لم تذکر. صوابه فی روایات النبی نقصان الایمان و نقصان به اصطلاح عقول. فما وارثهن على الانصاف من مواريث الرجال ثم قال فاتقوا شرار النساء وكونوا من خيارهن على حذر. هذا ينسب الى رسول الله، نص كلام رسول الله. ولا تطيعوهن في المعروف حتى لا يطمعن في المنكر. هذا منسوب الى رسول الله. كل هذه الفقرات الموجوده في نهج البلاغه نحن سابقا هم شرحنا ان جمله من الروايات المنسوبه الى اهل البيت تنسب الى رسول الله في كتب السنه بين الفاظها. ثم هنا بعض المعاصي نقل كلاما عن شيخ محمد عبده بإصلاح المعاصر المصري، وهو انصافا رجل فاضل شيخ محمد، وشرحه شرح جميل على نهج البلاغة. له عبارة لحظة انصافا قال في شرح العبارة التي قال لا يريد الإمام يعني أن يترك المعروف لمجرد أمره النبي، ليس المراد أنه إذا أمرت المرأة بالمعروف الإنسان يترك، لأن المرأة معروف، فإن في ترك المعروف مخالفة السنة الصالح خصوصا إن كان المعروف من الواجبات، بل يريد أن لا يكون فعل المعروف صادرا عن مجرد طاعتهن لا يطعن النساء، فإذا فعلت معروفا ففعله لأنه معروف ولا تفعله امتثالا لأمر المرأة. هكذا قال محمد عبده، وبتعبير السنة المعاصرين الإمام محمد عبده. ثم قاله محمد عبده ولقد قال الإمام قولا صدقته التجارب، يعني كلام متين جدا في الأحقاب المتطاولة، ولا استثناء مما قال إلا بعضا منهن طائفة قليلة من النساء ممن وهبن فطرة تفوق في سموها ما استبت به الفطر أو تقاربت، إما واقعا فطرة إلهية لها سليمة في بعض النساء، أو أخذت بسلطان من التربية طباعهن على خلاف ما غرض، يعني ربت المرء نفسه على خلاف الطبيعة و حولتها الى غير ما وجهتها الجبلة اليه. انصافا يقول الا بعض النساء فطرة و طبيعة واقعا متدينة. في رواية الان نسيت موردها في الكافية لعله موجود، قال قلت لأبي عبدالله ان لي امرأة متدينة مؤمنة، قال عليه السلام واقعا مؤمنة؟ قال لا. قال عليه السلام اغيرها، اغير من الغيره يعني افعل عملا حتى تثار غيرتها النسائيه، فان خالفت الشريعه خبش الا اذا وافقت ما جاء به القران هي مؤمنه. ثم قال رجعت الى الامام قلت انا اغرتها ولم تتغير حالها، يعني لم يتغير حالها، يعني ما اخذته الغيره بشيء. قال الامام هي مؤمنه حقا. وهذا قليل انصافا في النساء، نساء النبي عائشه وحفصه ما كانت تقول بذلك، فكيف بقيه النساء؟ الآن كيف ما قال هذه الرواية أيضا عن أمير المؤمنين في كتاب نهج البلاغة. طبعا لا نريد الآن نشرح بعد أسانيد الأسانيد في مجال آخر. جاء في كتاب نهج البلاغة من وصية له لعسكره سلام الله عليه بلا تهيج النساء بأذى وإن شتمن أعراضكم وسببن أمراءكم، يعني حتى المرأة لو شتمت وسبت كذا انتم في الجيش ليس لكم حق ان تتعرضوا لهن، فانهن ضعيفات القوى والانفس والعقود. كلام متين من امير المؤمنين. اصولا نحن ذكرنا انه كان بين العام فتوى كثير من فقهائهم، اخذا ببعض الايات حتى مثلا حكم المفسد والمحارب لا تترتب على المرأة، يعني حتى المرأة المحاربة لا تقتل، حتى اذا فرضنا امرأة مع الرجال كان مفسد، مفسد في الأرض نحن شرحنا سابقا ليس من البعيد أن يراد بالأرض، لأن لفظ الأرض في الروايات مختلف استعمالها مو بمعنى واحد، ينبغي أن يعرف. من جملة معانيها الفضاء الواضح في غبال حضر، كأنه يقول في أرض الله فإذا ضربتم في الأرض، أرض خلاف الحضر، يعني من كان في المدينة في القرية في مكان محصور ما كان يسمى أرضا إلا في بعض النوار يسجد على الأرض. أرض يعني هذا المكان اللي الإنسان يسجد عليه. إطلاق الأرض في الروايات مختلف، هذا ينبغي أن نعرف بذلك. مثلا الأرض في الروايات والآيات يطلق على كل الكرة في قبال السماوات، سماوات الأرض. ينبغي أن يشخص موارد الاستعمال لهذا الأرض. الآية المباركة ليس إذا ضربتم في الأرض، ضربتم في الأرض يعني في الصحراء، يراد بالأرض في قبال الحضر، المكان الضيق، المكان المحصور، القرية، المدينة، في قبال ذلك يسمى الأرض. فليس من البعيد إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويفسدون في الأرض، يسعون في الأرض فسادا، الأرض يراد بهذا المعنى. ولا المشهور بين السنة وجملة من فقهائنا لعل المشهور قديما، المفسد في الأرض هؤلاء قطاع الطريق، السراغ الحرامي اللي بالصحراء. ولذا السارق إن كان في المدينة يقطع يده، ولكن نفس السارق المسلح إن كان في الصحراء هذه الأحكام الأربعة، فقط أرجله وأيديهم ينفوا من الأرض يصلبوا. فلذا يختلف السارق الذي في المدينة والسارق الذي في الصحراء، وغالبا السارق الذي كان في الصحراء كان مسلحا غالبا، لأن خروجهم في السفر خروج الناس. بعض العرب العربي يسمونه مسلم، بعض العرب العربي يسمونه مسلم، مسلم يس. فحينئذ فرق بين السرقتين، سرقة في المدينة وفي القرية، وسرقة في الأرض يسعون في الأرض فسادا. كلمة الأرض يراد بذلك بإصطلاح، ومع ذلك كله كان غرض هذه النقطة المرأة التي تسرق، نفض جملة من النساء مع القطاع، مع قطاع الطريق، مع الحرامية، مع السراق، باصطلاح اللغة الفارسية سرگردنگی، باصطلاح اللي كانوا يكتبون غالبا في الجبال وما شابه ذلك. في إضافة ردنا امرأة كانت مفسدة في الأرض بهذا المعنى. سؤال أو ينفو من الأرض شلون؟ ها ينفو من الأرض من هذا المكان لمكان آخر، لا يبقون في هذا المكان، عرفت؟ المدينة والصحراء كل لا يراد ينفقون، قلت لكم ينفقون من الأرض من المكان الموجود فيه. بصلاة يوم تبعي تسفير تهجير الآن كيف مكان؟ فغرضي أنه كان هناك رأي فقهي أن خصوص المرأة ولو كانت محاربة، بل ولو كانت باغية على الإمام بإصطلاح حتى من الخوارج، ما كان يقتلون النساء. كان هناك فتوى فقهي، و على ينتب تفصيل هذا البحث في أبحاث الفقه الآن المجال لا يسع لذلك. وقال أمير المؤمنين حتى بإن شتمنا أعرابكم وسببنا أمراءكم، مع ذلك المرأة لا تقوم، بل لا تهيجوهن بأذى، أصلا لا تتعرضوا للنساء. ذكرنا سابقا في هذا الرواية أمير المؤمنين أصولا في بعض المجتمعات العربية أصلا كان عيب للرجل يتعرض للمرأة، جدا كان يعد عيبا. هنا يقول أمير إن كنا، إن هنا مخففة عن المثقيل، إن مخففة عن، يعني إنا كنا، إن كنا لنؤمر بالكف عنهن وأنهن لمشركات، يعني في أيام الحروب التي صارت بين الإسلام والمشركين. أمير بن نقول إن رسول الله طبعا شرح سبقا شرحنا أن اصطلاحا عندهم الصحابي المعاصر لرسول الله إذا عبر بقوله أمرنا بكذا، نهينا عن كذا، فعلنا كذا، المعروف حتى عند السنة أن هذا إشارة إلى رسول الله. إن كنا لنؤمر يعني أن الرسول كان يأمرنا، إن كنا لنؤمر بالكف عنهن وإنهن لمشركات، وإن كان الرجل، إن هنا مخففة عن الثقيلة، وإن كان الرجل ليتناول المرأة في الجاهلية بالفه، فه عبارة عن الحجر اللي بيوضع به الناس، أو الهرابة، الهرابة مع العصا أو شبيه العصا، شبيه جورز بلغة الفارسي، شبيه الدبوس والعمود، يعني شبيه ذا الهرابة يطلق على العصا أقل من الدب العمود. بلي. وإن كان الرجل ليتناول المرأة في الجاهلية بالفه أو الهرابة فيعير بها وعقبه من بعده، وهذا يبقى عيبا على هذا الرجل وعلى نسله وعلى أسرته فيما بعد، أن هذا رجل تعرض للنساء، يعد من العيب على الرجل أن يكون كذلك. من الغريب أن العام في كتبه نقلوا أن رقية بنت رسول الله ربيبته لما توفيت واجتمع النساء النبي يبكين عليه، موجود في كتاب الغدير الجزء السادس، أسانيد متعدد لا سند واحد. فبدأت النساء تبكي على رقية زوجة عثمان بنت رسول الله وربيبته كما الله. فجاء عمر في بعض الروايات فعلاهن بالدر، در معنا تازیانه باللغة الفارسی، و في بعضها فضربهن، و كذلك بعد موت ابي بكر اجتمع النساء البكر في البكاء، فدخل خارج عمر لم يدخل على الباب، فخرج الاسماء اختي فضربها حتى انها يقال عمي فيما بعد، نفس المرء من ضرب عجيب سبحان الله. و طبيعة الزهران بعد الله احتجاجه، لئن كان الرجل ليتناول المرأة في الجاهلية بالفهر أو الهرابة فيعير بها وعقبه من بعده. عجيب أمر غريب جدا. هذه الرواية إضافة إلى كتاب نهج البلاغة موجود في فروع الكافي في كتاب النكاح، ومن الغريب غريب في الكافي رواية مرسلة نعده من مراسيل الكافي. في الكافي هكذا في حديث مالك بن عيان لم يذكر أي إسناد عن أبي عبد الله عليه السلام إلا أن يقول ولا تهيئوا امرأة بأذى إن شتمنا أعراضكم وسببنا أمراءكم وصلحاءكم فإنهن ضعاف القوى والأنفس والعقول، فقد نؤمر بالكف عنهن وهن مشركات، لأن كان الرجل ليتناول المرأة فيعير بها وعقبه من بعده. على أي هذه الرواية المباركة دلت بوضوح على طبعا لا رفت بما نحن فيه، لكن على أن المرأة لا يعامل مع معاملة الرجل في هذه الجهة، أنه لا يتعرف لها. ما كتبنا مؤمن باعتبار أنا أعرف إما باعتبار التأديب أو الشيخ لا لكن زوج زوج فضربوهن زوج رجل أجنب. فلذا أمير المؤمنين رسول الله قال لعمر دعهن يا عمر رجل لا يستحي أمام رسول. لو فرضنا أنه مثلا الرجل قصير قبل، لكن الرسول موجود خب زوجاته نساؤه واقعا غریبون، نحن الان هم داری اصول من عندنا غریبون جدا، حتی علاهن به در، هذا موجود في كتاب الغدير و اسانید في بعضها فزجرهن نامه، في بعضها فعلاهن عمر به در، و في بعضها فضربهن نامه، فقال يا رسول دعهن يا عمر. يعني واقعا تصرف غریب است، من قطع نظر عن اصل الضرب امام رسول الله نفرض من زوجها علاید رجل عادی ثم هو نبی به حسب ظاهر حضر الله يؤمن به. بله نسائل لا عمر لا امر غريب جدا. امير المؤمنين يقول ان الرجل يعير بضربه للنساء المشركات ثم الرجل يفعل ما يفعل. على اي هذه من الروايات المنسوبة الى امير المؤمنين، ومن جملة الروايات باصطلاح هذه الروايات الغرض كان أنه ما ينسب إلى أمير المؤمنين قلنا نقرأه عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. طبعا هناك بعض الروايات الأخرى لا حد للقراءة الإخوة يصلح. وأما ما ينسب إلى رسول الله كان ينبغي أن نذكر تلك رواية الإسلام بإثبات نهج البلاغة تقدمه. فيروى عدة روايات عن رسول الله، منها ما جاء في سنن الترمذي، وفي روايات أصحابنا في تحف العقول مرسلا موجود، لكن شواهد تؤيد. قال رسول الله نقلا عن ابي هريره اذا كانت امراؤكم خياركم واغنياؤكم سمهاءكم وامركم شورى بينكم فظهر الارض خير لكم من بطن، واذا كانت امراؤكم اشراركم شراركم واغنياؤكم بخلاءكم واموركم الى نسائكم هذا محل الشهر فبطن الارض خير لكم من ظهر. يعني الموت بطن الارض خير لكم، يعني هذا المجتمع ميت اذا كان الامر راجع الى النساء المجتمع بيس. لا بس السند باصطلاح عندهم من الصحاح الست يعني من كتاب الترمذي، لكن على عين في مصادر اصحابنا بنحو الارسال موجود. من جمله الروايات ما في سنن ابن ماجه عن رسول الله في خطاب له للنساء ما رايت من ناقصات عقل ودين اغلب لذي لب منكن، لذي لب يعني الرجال اشاره. قالت يا رسول الله ما نقصان العقل والدين؟ قال اما نقصان العقل شهادة امرأتين تعدل شهادة رجل فهذا من نقصان العقل، وتمكث الليالي ما تصلي وتفطر في رمضان فهذا من نقصان الدين. تقدم الكلام قلنا هذا الحديث منسوب الى رسول الله غير امير المؤمنين. الكلام تتمة ان شاء الله. صلى الله على محمد وعلى اله وصحبه.